السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا المجلس في الثامن من جماد الآخرة عام 35 بعد 400 والألف، نكمل كلامنا على قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف. وتكلمنا على شيء من أحكام هذه الآية في المجلس السابق، وتكلمنا أيضا على أصل التحريم في هذه الآية، أن الله عز وجل إنما حرم النكاح، والمراد بالنكاح هو ما يعقد عليه من الوطء، وهذا هو المقصود من هذه الآية، وهو المقصود عند الإطلاق في كلام الله سبحانه وتعالى. والعلة في البيان هنا في بيان المحرمات أن الله سبحانه وتعالى أطلق الحل في أول هذه السورة في قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما أطلق الله عز وجل الحل ولم يقيده إلا بالعدد ولم يقيده بالوصف، ناسب أن يقيد بالوصف بعد ذلك، وذلك في قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أول المحرمات هذه، ثم قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. وهذا تحريم للأوصاف، وأما العدد فتقدم في أول السورة. وهذا يعرض ويؤكد أن المقصود بالنكاح هنا هو العقد، لأن الله عز وجل قال في أول هذه السورة: قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ثم بيّن الله عز وجل المستثنيات من ذلك، وأولهن مما بيّنه الله عز وجل من العدد ما زاد عن 4، ثم ذكر الله عز وجل الأوصاف بعد ذلك، وأول تلك الأوصاف في قوله جل وعلا: ما نكح آباؤكم من النساء. وأشرنا أيضا إلى العلة في تقديم تحريم نكاح زوجات الآباء على غيرهن، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يستهينون بنكاح زوجات آبائهم، بل كانوا يعظمون الابن الذي يتزوج امرأة أبيه بعد موته برا به ووفاء، فكان ذلك أمرا معظما. ثم جاء النص ببيان خطورة ذلك والتشنيع على فاعله، وأكد ذلك بجملة من المؤكدات، منها تصدير النهي، ومنها أن الله عز وجل قال بعد ذلك: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في مقابل التشريع. وذكرنا أن في هذه الآية أيضا من المعاني أنه ينبغي للمصلح أن يقدم وأن يصدر في إصلاحه ما فرط فيه من جانب الشريعة ولو كان مفضولا، وأن ما يهتم به ويحفظه الناس ولو كان فاضلا يقلل الأمر فيه لحفظ الناس فيه، إلا أنه لا يترك الكلام فيه. فإن الله سبحانه وتعالى قدم تحريم نكاح أمهات الآباء، زوجات الآباء، مع أن الله عز وجل عظم نكاح الأم والبنت والأخت، وجعل ذلك أيضا من الموبقات. وفي هذه الآية الله سبحانه وتعالى وصف نكاح زوجات الآباء وصفا أعظم وأشد من نكاح الأمهات والبنات، وهذا إلى ما توطرت إليه النفوس، وهذا إشارة إلى أن ما عظم في الطبع يخفف فيه نص الشرع، ولهذا ربما تميل بعض النفوس إلى شيء فيشدد ويهدد إذا كانت النفوس تميل إليه، وأما إذا كانت الطباع تنفر منه فيحفظ في تحريمه، أن الشريعة جاءت بتحريمه إقرارا للفطرة على ذلك. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ذكر لفظ التحريم، وما أردفه بألفاظ التشديد والتهويل التي جاءت في نكاح زوجات الآباء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لماذا؟ لأنهم كانوا يشرعونه، ما يعني أن اللغة في الإصلاح والإنكار حتى على الأمر المفضول إذا كان الناس يفرطون فيه فعلى المصلح أن يشدد فيه. وقد يقول قائل لماذا تتكلم في المفضول وتدع الأمر الفاضل؟ الفاضل محافظ عليه، وأما المفضول فرط فيه فيشدد الأمر فيه. وعلى هذا كان إحكام الشريعة، لهذا يجب على المصلح أن ينظر إلى عند إصلاحه أن ينظر إلى موضعين. الموضع الأول إلى بعد الناس وقربهم من الحق، وكذلك أيضا بعدهم وقربهم من الباطل، فيقرب البعيد ويأتي بألفاظ تقربه ويثبت القريب من الحق ولا يزيده من النص حتى لا يغلو فيه، فيوازن بين الأمرين. الأمر الثاني أن ينظر إلى تفاضل الأحوال والأحكام والحدود بالنسبة للشريعة، فلا يقيم الأحوال والأحكام والأخطاء على أهواء الناس. الشريعة جاءت بأمور متفاضلة، هذه أفضل من تلك وهذه أعظم من تلك، والخلل في هذين الموضعين وتقصير المصلحين بالنظر فيهما هو سبب الخلل في نتائج الإصلاح ولهذا تجد بعض المصلحين يحاول أن يخاطب الناس بما يرغبونه حق، فلا يتكلم ولا يصلح إلا ما يحبون أن يصلح أمرهم عليه. وأما ما يقعون فيه من أخطاء ومخالفة أمر الله عز وجل فإنه لا ينكره عليهم، لأنه يخالف شهواته، فهو ترك حقا خشية الناس وتكلم بحق لأن الناس يحبونه، وهذا قد جاء بإصلاح فيما يحبه الناس لا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا في حكمته في إنزاله هنا وتشديده شدد في أمر نكاح أمهات الآباء لأنه أمرا عظيما عند الناس في الجاهلية. فالرجل الذي يتزوج زوجة أبيه من بعده بعد وفاته يرون أنه ابن بار وشهم وكريم ووفي لوالده، فيرعى زوجة أبيه من بعده ويرون أنه أولى بنكاحها، بل إنهم يرون أن زوجة الأب لا تنكح بعده إلا بإذن أبناء أبيه إلا بعد إذن أبناء الزوج زوج ذلك المرأة. فجاءت الشريعة بالتشديد في ذلك والتهوين فيما هو الناس قد توطنوا عليه، ولو كان أمرا من جهة التشريع أعظم من ذلك. فالذي يعقد على أمه نكاحا أعظم عند الله عز وجل بالإجماع، والنص في ذلك ظاهر سواء كان من جهة النقل أو جهة العقل، وجاء التشديد في ذلك لتفريط الناس. لهذا لا بد من النظر إلى هاتين الجهتين وهذين الموضعين عند الإصلاح. الأول هو أن ينظر إلى قرب الناس وبعدهم من الحق والباطل، فإذا كنت في بيئة وترى الناس قد قربوا من هذا الحق لا تكثر من إيراد النصوص عليه، وإنما أورد النصوص بما يحفظهم من هذا القرب، فلا تزد في ذلك حتى لا يغلو فيه. وإذا كانوا قد بعدوا عن الحق في باب من الأبواب فأكثر من النصوص حتى تقرب البعيد إلى الحق. وربما إذا كنت في بيئة أخرى أو في زمن آخر تغيرت شدة النص ووفرته بحسب الحال الذي كان الناس عليه. والأمر الثاني والموضوع الثاني أو الجهة الثانية أن ينظر إلى تراتيب الأحكام والحدود في الشريعة، فلا يشدد الإنسان في أمر لما يهواه الناس، ربما يرغب الناس أمر من أو قضية من القضايا وهي في ذاتها حق، لكن من جهة حق الشريعة ما جعلتها بهذا المقدار، فتزنها بميزانها الشرعي، تزنها بميزانها الشرعي، وكذلك أيضا من جهة ما يكرهه الناس، ربما يكره الناس أمرا من الأمور وشهواتهم على خلافه وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى فيه، فتسكت عن ذلك ولا تشدد فيه خشية أن ينفر الناس منك، خشية أن ينفر الناس منك، وتنشغل بما يحبه الناس، وتنشغل بما يحبه الناس، فتورد من النصوص من الكتاب والسنة ما يحفظ لهم الحق الذي يرغبون، ولو كان حقا فهذا تقصير في حق الله، والخلل في هذا هو خلل في موازين حق الله، فأنت جعلت الشريعة وحفظتها كما جاءت لكن بتراتيب الناس وإحكامهم لا بإحكام الله عز وجل وتراتيبه، لا بإحكام الله جل وعلا وتراتيبه. وتوقفنا عند مسألة من المسائل في قول الله جل وعلا في قوله جل وعلا إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ذكرنا أن الله جل وعلا قال إلا ما قد سلف لسبب أن أهل الجاهلية من العرب لم يسبق لديهم أن رجلا تزوج أمه أو بنته أو أخته، ولكن سلف منهم أن رجلا تزوج زوجة أبيه، فذكر ما سلف. وهذا فيه إشارة أيضا أنه لو وجد، وقد ذكر بعض أهل السير أن من الجاهلين من نكح أخته، وذلك ممن كان من العرب على دين المجوسية، فلم يذكره الله سبحانه وتعالى لندرته وبشاعته، فيطوى ولا يروى لمخالفته للفطرة، فيكتفى بالنص على تحريمه. فذكر الله جل وعلا إلا ما قد سلف، يعني ما سبق من أموركم مما كان معلوما من نكاح زوجات آبائكم، كذلك أيضا في قول الله جل وعلا إلا ما أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني أنهم سلف منهم هذا الأمر عفى الله سبحانه وتعالى عنه. هل يقتضي ذلك تشريعا في قوله إلا ما قد سلف، يعني ما سلف من نكاحكم لزوجات آبائكم، أن الله عفى عنه فابقوا على ما كنتم عليه؟ ليس المراد هذا، وإنما المراد عفى الله عما وقعتم فيه من مخالفة أمر الله، ويجب عليكم المفارقة. وهنا هل يلزم من هذا أن الله لا يعفو عمن نكح ذات محرم غير امرأة أبيه؟ نقول لا يلزم من هذا. لماذا؟ لأنه لم يسلف منهم من جهة الأصل نكاح المحرمات من النسب كالأم والبنت والأخت، وكذلك أيضا العمة والخالة. وفي قول الله جل وعلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، تكلمنا على مسألة من المسائل وهي من المسائل المهمة، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النكاح نكاح زوجات الآباء وصف الفاعل لذلك بعد علم، بعدما ذكر المسامحة فيما مضى أراد أن يبين الحكم فيما لحق وتبع ذلك، قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهل من عقد على زوجة أبيه يعد فعل فاحشة أم يعد كافرا؟ لأنه عقد عليها ما وطأها من غير عقد، وهو وطأ الزنا في من وقع على ذات محرم، هل هذا إشارة إلى أن من عقد على محرم أو إذا تعاقد اثنان على محرم أن ذلك لا يلزم منه الاستحلال؟ وذلك أن الله عز وجل ذكر من عقد على امرأة أبيها وصفه بالفحش، وأنه قد ارتكب فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولو كان كافرا لما وصفه الله بذلك واكتفى بوصفه بالكفر، لأن الكفر أعظم من وصف الفحش والمقت، وإن كان الكفر يتضمن ذلك، ولكن الفاحشة لا تتضمن الكفر بالضرورة. نقول اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من عقد على ذات محرم، سواء كانت زوجة لأبيه أو كانت من غير زوجات أبيه مما حرم بالنسب أو حرم بالصهر. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن من عقد على ذات محرم كزوجة الأب إلى أنه ليس بمستحل إلى أنه ليس بمستحل حتى يصرح وأنه يقام عليه الحد ويقام عليه حد الزنا. وذهب إلى هذا جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله، ذهب إلى هذا ابن عبد الحكم وأبوه، ذهب إلى هذا ابن القاسم وأشهب وغيرهم من أئمة المالكية، إلى أن من عقد على ذات محرم إلى أن ذلك لا يدل على الاستحلال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال بهذا إسحاق وتبعه الطحاوي وابن تيمية وابن كثير إلى أن من عقد على ذات محرم أنه مستحل للنكاح، فمجرد العقد دليل على الاستحلال. وعلى هذا يقام عليه حد الردة ولا يقام عليه حد الزنا. جمهور العلماء الذين قالوا بأنه يقام عليه حد الزنا لا يقام عليه حد الردة منهم، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء، قالوا إذا كان عالما فإنه يقام عليه، وإذا كان جاهلا لا يقام عليه. ومنهم من قال إنه لا يقام عليه بأي حال للشبهة القائمة في ذلك. ويظهر لي والله أعلم أن الخلاف الموجود عند الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة وغيرها في أبواب العقود، أن من عاقد على أمر محرم هل يعد مستحلا له أم لا، أن القضية ليست قضية استحلال عندهم، وإنما هل العقد يعد دليلا بينا على الاستحلال أم لا، مع اتفاقهم على الاستحلال، أن من قامت البينة على استحلاله من قامت بينة على استحلاله للمحرم القطعي فهو مرتد وكافر بالله سبحانه وتعالى، ولا خلاف عندهم في ذلك. وهذا عند السلف والخلف أن من حرم ما أحل الله أو حلل ما حرم الله مما حرمه بالدليل القطعي والدلالة القطعية في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر بالله جل وعلا عندهم، ولا خلاف عندهم في ذلك. ومحل الخلاف عندهم هنا في هذه المسألة وأشباهها، ويأتي الكلام على بعض نظائرها، أن العقد لا يدل دلالة قطعية على الاستحلال، لا يدل دلالة قطعية على الاستحلال. وتظهر الصور في ذلك أن بعض من يتعاقد على أمر محرم كالذي يتعاقد على الربا يوقع صفقة فيها ربا بين مما حرمه الله عز وجل مما بالربا الجاهلية وغيره مما يدخل في النص، فهل يعد المتعاقدان في ذلك يوصفان بالكفر أم لا يوصفان بالكفر؟ فهؤلاء قد تعاقد على أمر محرم. الإمام أحمد رحمه الله ومن تبعه على قوله ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل رجلا قد عرس بامرأة أبيه، كما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن، جاء من حديث البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى قال لقيت خالي قال لقيت خالي وفي رواية عمي وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم له لواء أن يقتل رجلا قد عقد دخل أو عرس بامرأة أبيه. وهذا الحديث قد رواه عن البراء علي بن ثابت ورواه كذلك أبو الجهم، وقد أخرج هذا الحديث بألفاظ متعددة أهل السنن من حديث البراء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا، والحديث صحيح قد صحه جماعة من العلماء كالعقيلي وغيره، وأرسل رجلا إلى أن يقتل رجلا عرس أو عقد بامرأة أبيه. القتل هنا هل هو للتعزير أم للاستحلال؟ ظاهر ذلك أنه للاستحلال، ظاهر هذا أنه للاستحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عد عقده على امرأة أبيه استحلالا، فهل يقع هذا على كل عقد تعاقد فيه رجلان على أمر محرم فيكونان قد استحل؟ نقول لا. وتحرير هذه المسألة أولا أن نحكي اتفاق العلماء على أن من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، وظهرت بينة على ذلك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وأن من جعل في أحد من الناس حقا أن يحكم ويشرع للناس تحريما وتحليلا ولو خالف أمر الله سبحانه وتعالى فهو كافر بالله جل وعلا الجاعل والمجعول له إذا كان عالم، وأن هذا هو اتخاذ أولئك أربابا من دون الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قد روى الترمذي وابن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت يا رسول الله إنا لا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس إذا أحرموا ما أحل الله حرمتموه وإذا أحلوا ما أحل ما حرم الله أحللتموه، قال نعم، قال فتلك عبادته، وهذا شرك التشريع، وهذا شرك التشريع، وهذا مما لا خلاف فيه، وهو من أسباب الكفر التي وقع فيها بنو إسرائيل في أحبارهم ورهبانهم، كما في قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا تتخذونا مشرعين ولا أن نتخذكم أيضا مشرعين من دون الله عز وجل، وإنما الله جل وعلا يقضي بيننا وبينكم ويقضي لنا ولكم، يقضي بيننا وبينكم ويقضي لنا ولكم، فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا أو جعله لنفسه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء، وإنما الخلاف عند العلماء في الدلالة على الاستحلال والدلالة على التشريع، في الدلالة على الاستحلال، وهل العقود التي تكون بين المتعاقدين على أمر محرم دليل على التشريع أم لا، وما توجيه حديث البراء، وما توجيه حديث البراء في هذا الباب. نقول إن من حمل حديث البراء في هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليه القدر وحد الردة، فقطعا إنه يحمل ذلك على أن العاقد قد استحل، عاقد بعينه، فهل يحمل هذا على جميع العقود أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله على ما تقدم ومن تبعه كإسحاق حملوه على الاستحلال، والاستحلال لا بد أن يسبقه العلم. جاء في مسائل عبد الله أنه قال سألت أبي عن حديث البراء في الرجل الذي قتل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لما عرس بامرأة أبيه، فقال أراه استحل ذلك، قال أراه استحل ذلك، يعني فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. جمهور العلماء لم يروا أن العقد استحلال، ولو قامت البينة على أنه استحلال ما قالوا بذلك. إذن الخلاف عند العلماء هل العقد بين المتعاقدين استحلال أو لا يكون استحلالا، وهذا مرده إلى القرائن. وعلى هذا نقول إن الإمام أحمد وجمهور العلماء لا خلاف عندهم في هذه المسألة أن من عقد على أمر محرم مستحلا له وأراد بذلك الاستحلال أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، ولو قام فيه هذا الأمر وتجويزه ولو لم يباشر ذلك الأمر فهو كافر بالله جل وعلا أيضا، وكافر بالله سبحانه وتعالى أيضا. وإنما ضعفت القرينة عند الجمهور وقويت عند الإمام أحمد رحمه الله فيما تعاقد على أمر محرم، والمحرمات في ذلك تتباين، والقرائن في المتعاقدين أيضا تتباين، هناك من المتعاقدين من يتعاقد على أمر محرم وتقوم البينة على أنه ما أراد استحلالا على هذا لا يكفر ولا يقام عليه حد الردة. كيف يكون هذا؟ القرائن التي تعرف فيها حال المتعاقدين أنه ما أراد الاستحلال، من القرائن أن يكون دافعه الشهوة فلا يحصل عليها إلا بالعقد. كيف تكون الشهوة؟ رجل يريد أن يتعامل بالربا، يريد أن يبحث عن صفقة ربا، فذهب إلى السوق وبحث عن مرابي يعطيه مالا بالربا، فما وجد إلا من يريد أن يضمن حقه بعقد وشهود، فهل يكفر هذا أو لا يكفر؟ يكفر ولا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن القرينة قد قامت على أنه أخذ المال شهوة الاستحلال، لأن هذه الشهوة شهوة المال لو تحققت له بلا عقد لأخذ المال، لأخذ المال. ومثله الزنا أيضا، لو أن رجلا أراد ذات محرم، أراد ذات محرم بحرام أن يفجر به، فلم يجد سبيلا إلا للعقد، إلا بالعقد عليه، إلا بالعقد، إلا بالعقد عليها، هذا قرينة على ماذا؟ على أنه ما استحل، على أنه ما استحل. والأصل أن من عقد على ذات محرم من النساء أنه مستحل، مستحل له، وذلك هو الغالب. لماذا؟ لأن مثل هذا النكاح يقتضي الديمومة، لا قضاء الوطر، لا قضاء الوطر، بخلاف العقود في البيوع. فالبيوع الانتفاع لمرة، يأخذ الإنسان ذلك المال أو نحو ذلك ثم ينصرف، هذا يلزم منه قضاء الوطر وديمومة النكاح والذرية. وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة على من عرس على امرأة أبيه، لأنه سلك طريق الجاهلية، سلك طريق الجاهلية في استحلال امرأة الأب، في استحلال امرأة الأب، وأن يفخر بذلك عند قومه، وأن يفخر بذلك عند قومه. فقامت القرينة في كونه مستحل، وربما لو كان في غيره ما كان مستحلا. ولهذا ربما تجد بعض الناس في بعض البلدان يعقد على ذات محرم كامرأة أبيه ويظهر فيه الجهل، ونجد أن بعض البلدان ومثل مثلا بعض السودان، وخاصة مثل جنوب السودان، يوجد لديهم نكاح زوجات الآباء، نكاح زوجات الآباء موجود اليوم، وهذا يغلب على كثير منهم الجهل، يغلب على كثير منهم الجهل. وهذا إذا علم التحريم ثم عقد وأراد الديمومة فهذا قرينة على أنه استحل، فهذا قرينة على أنه استحل. ولا نطلق القول في كل متعاقدين على محرم أنهما استحلاه، أنهما استحلاه، حتى تقوم القرينة. وعلى هذا نقول لا خلاف بين الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، وإنما خلافهم في العقد هل هو دلالة على الاستحلال تقوم في ذات المتعاقدين أم لا. فإذا كانت في ذات المتعاقدين فإن ذلك يكون مستحلا. وقرينة ذلك أيضا، ويؤيد هذا التوجيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من عرس بامرأة أبيه، ولم يأمر بقتل المرأة ولا بقتل من شهد، من شهد على نكاحها، من شهد على نكاحها. لماذا؟ لأن أمر الاستحلال قام في الزوج أكثر من غيره، أمر قام في الزوج أكثر من غيره. وبهذا نعلم ونقول أن العقود على الأمور المحرمة بين المتعاقدين لا يلزم منها الاستحلال، وإنما مرد ذلك إلى القرينة. وهنا أمر من الأمور الذي ينبغي الالتفات إليه، وهو من شرع العقود وسنها للناس أن يتعاقدوا على الأمر المحرم، أن يتعاقدوا على الأمر المحرم، فهل يدخل في باب الاستحلال فيكون تشريعه لتلك العقود تشريعا من دون الله فيكون بذلك مرتدا، أم يدخل في حال المتعاقدين وفرع بين من شرع وسن العقود وبين من تعاقد على الأمر المحرم؟ لأن القرينة في عدم إرادة من سن وشرع العقود في أنه لا يريد الاستحلال أضعف من المتعاقدين. لماذا؟ لأن الشهوة لا تقوم فيه كحال المتعاقدين. الذي يتعاقد بالربا الشهوة فيه أنه يريد تحصيل المال، الذي يتعاقد على الزنا الشهوة فيه ظاهرة، أما من يسن ويشرع ذلك فإن الشهوة فيه ضعيفة والقرينة فيه أقوى. ولهذا نقول إن الأصل في من شرع وسن العقود التي تحل الحلال وتحرم الحرام أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، أنه كافر بالله جل وعلا. وهذا على قول أحمد من باب أولى، وهذا على قول أحمد من باب أولى. ويظهر ذلك أن الناس يتباينون في استعمالهم، منهم من يعقد على ذات محرم شهوة، ومنهم من يريد نكاحا وطول أمد وولادة، ومنهم من يعقد الأمر على الربا شهوة بالمال، ومنهم من يريد من يراه تشريعا، ومنهم من يعقد أو يضع العقود بينه وبين أحد لشراء الخمر، كحال الرجل مثلا في بلد من البلدان يريد أن يشتري خمر ولكنه لا يجد أحد يبيعه الخمر إلا بعقد. شرب الخمر كفر أو فسق؟ فسق، ويريد أن يشرب ثم ذهب إلى السوق وأراد الخمر وقالوا له لا نبيعك حتى بالعقد. هذا النظام إذا تعاقد على شراء الخمر، هل هو في مثل هذه الصورة فاسق أم كافر؟ فاسق. ولكن من شرع العقود لكل متعاقد فاسق أو كافر؟ كافر. لماذا؟ لأن الناس يتباينون في شراء الخمر، منهم مستحل وغير مستحل، فهذا لم يفرق بين الجميع فجعله تشريعا للجميع فضعفت القرينة فيه فكان العقد في من شرع العقود التي تحرم الحلال وتحل الحرام القطعية الدالة في الكتاب والسنة أنه قد فعل أمرا يكفر به، أنه فعل أمرا يكفر به وهذا من باب أولى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قوله جل وعلا ولهذا ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء السبيل لعدم تمحض الكفر بين المتعاقدين. وأما من شرع العقود فهو داخل في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي قول الله جل وعلا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل المحرمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.